بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين، واليوم هو آخر يوم من شهر ذي القعدة الحرام سنة 36 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ليلة أول ذي الحجة الحرام سنة هذه السنة. فنبارك لكم في هذا الشهر الكريم، وهو آخر هذه السنة التي حفلت بالأحداث العظيمة، كما أن هذه الأيام الفاضلة التي ستكون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى هي الأيام العشر التي ذكر الله سبحانه وتعالى، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، يعني فيما قاله العديد من المفسرين إنها يوم عرفة ويوم النحر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نملأ هذه الأيام الفاضلة بالعبادات من الصيام وتلاوة القرآن والصدقة وما إلى ذلك من أعمال البر، إنه لي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم يقول: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. وهذه الأيام الفاضلة هي الأيام المعلومات، يذكر الله ويذكر الله في أيام معلومات كما قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكره العديد من المفسرين. من هذه الأيام المعلومات التي يستحب فيها التكبير والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. عموما ليس هذا هو الدرس، هو درسنا، لكن درسنا هو في قول الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال بظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. هذه الأبيات قد ابتدأنا شرحها في الدرس الماضي الذي طالت مدته، يعني الفصل بينه وبين درسنا اليوم للعطلة وما إلى ذلك، وتحدثنا فيه عن معاني هذه الأبيات. يعني الإمام ابن عاشر رحمه الله في هذه كتاب تصوف وهواد التعرف يذكر المسائل التي يحتاجها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن أهم مرتبة، أول مرتبة من مراتب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى هي التقوى، يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. وذكر الناظم رحمه الله أن التقوى هي اجتناب وامتثال، يعني أنها تخلية وتحلية. فالاجتناب هو اجتناب النواهي والمعاصي والمحرمات، والامتثال هو طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمره وفيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الالتزام. عندما نقول فلان شخص ملتزم نقصد أنه ملتزم بالشرع، وقد يؤخذ هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: عرفت فالزم، يعني إلزم الشرع والزم ما أنت عليه من اتباع. وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن هذا المصطلح، يعني مصطلح الملتزم، قد أخذ أكبر من حجمه، لكن معناه صحيح، ومعنى أن هذا الشخص وطن نفسه على الالتزام بإحكام الشرع. ولكن هناك من وطن نفسه والتزم، وهناك من وطن نفسه ولم يلتزم، إنما أخذ الشكل ولم يأخذ الجوهر. وما أحوجنا لمثل هذه المجالس التي نتذكر فيها هذه الأخلاق وهذه الصفات التي نحتاجها، لأن الأمة الإسلامية تشكو شكوى عالية وتجأر من قلة أو ضعف الأخلاق. نحن نعاني من ضعف الأخلاق كما أننا نعاني من ضعف العلم، فنحتاج إلى أن نربي ونهذب بموازاة مع التعليم والتفقيه ودراسة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لوحدها ليست كافية إلا إذا كان معها أخلاق وتقوى لله سبحانه وتعالى تردع صاحبها. ولذلك المصنف رحمه الله بدأ بالعقيدة والتوحيد حتى يصحح المنهج، ثم تطرق إلى الفروع الفقهية، ثم ختم بالأخلاق والآداب حتى تطبق تلك الأحكام على وجهها. يعني تلك الأحكام إذا طبقت على غير وجهها، أو لم يكن تقوى في تطبيقها، أو لم يكن أخلاق عند تطبيقها، فماذا نجني من هذا كله؟ ما الفائدة في أن تصلي ولا تتهذب أخلاقك وأنت تؤذي جيرانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن امرأة تكثر من الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، إذا لم تنفعها كثرة صلاتها ولا صيامها. وبالمقابل الأخرى لا تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تحسن إلى جنب، قال هي في الجنة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة، يعني أن هذه الأقسام وهو الامتثال في الظاهر والباطن والاجتناب في الظاهر والباطن، بهذا ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقسام إذا أخذ بها السالك إلى الله سبحانه وتعالى ستكون سبيل المنفعة والانتفاع بالسلوك والسير في منهج الله سبحانه وتعالى. ثم شرع يبين فروع هذه التقوى. طبعا نحن إخواني في هذه السلسلة المباركة تطرقنا لشيء من هذا في الدرس الأول في شرح الأخضري، افتتحه بالأخلاق. وانظروا إلى أئمتنا رحمهم الله كيف يمزجون العقيدة مع الفقه مع الأخلاق، لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر، لأن أحد هذه الثلاثة لا ينفك عن الآخر. ما الفائدة من إنسان متفقه في الدين ويعرف فروع الشريعة ويحسن التعامل فيها وما إلى ذلك، فإذا جاء إلى العقيدة وجدته ضالا مضلا منحرفا، ما الفائدة في هذا كله؟ وما الفائدة في إنسان عقيدته ما شاء الله تتلألأ وفقهه جيد ولكنه إنسان فاجر لا أخلاق له، ما الفائدة في هذا كله؟ هذا يفسد أكثر مما يصلح وينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن أول شيء نحتاجه هو المنهج وهو العقيدة التي ينبني عليها كل شيء. ثاني شيء نحتاجه الأخلاق، لأن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة هو الخلق الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك أئمتنا اهتموا بهذا الجانب. وبعد هذا كله الفقه هو بحر لا ساحل له. فقال: يغض عينيه عن المحارم، وهذا من أعظم الأمور وقد تطرقنا إلى هذا بما فيه الكفاية بحمد الله سبحانه وتعالى. يكف سمعه عن المآثم، وهذا هو درس اليوم. وضرب أمثلة لما ينبغي على الإنسان أن يكف سمعه عن، قال: كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جلب. يعني أنه على المسلم أن يكف سمعه عن المحرمات. وضرب أمثلة لذلك بالغيبة والنميمة والزور والكذب. وزاد الشارح رحمه الله ميارة رحمه الله فقال: والملاهي الملهية. وأفاض الإمام بن الحاج في حاشيته في ذكر أحكام الغناء والموسيقى والآلات غير الوترية والآلات الوترية، فرق بينها وذكر مشهور المذهب في هذا كله. حقيقة حاشية الإمام ابن الحاج رحمه الله هي من أنفع الحواشي على هذه المنظومة المباركة، وسنتطرق لهذا كله إن شاء الله. ثم قال لسانه أحرى بتركه، يعني أن لسانه أولى بأن يترك الغيبة والنميمة والزور والكذب والملاهي الملهية وما إلى ذلك، لأن السماع هو محرم لأجل ذلك الشيء، فإصداره من البداية هو أعظم من الاستماع إليه بعد صدوره. ولذلك سندمج إن شاء الله في شرحنا هذا بين هذه الأمور المحرمات إخراجا يعني نطقا بها، وبين الاستماع إليه، لأن الاستماع إليه جاءت النصوص في تحريمه، كقول الله سبحانه وتعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا نهي عن الجلوس في الأماكن التي يستهزأ فيها بالدين وينطق فيها بالكلام الفاحش والأمور المنكرة. فإذا أنت لم تصدر ذلك، يعني قد يقول قائل أنا لم أصدر ذلك، أنا لم أرتكب تلك الجريمة، لكن وجودك هو إقرار لها، وجلوسك معهم وأنت لا تنكر إقرار لها. فلذلك كان هذا من الأمور المنكرة. وقول الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو، مروا كرامة يعني مروا مرورا يمنعهم من أن يتدنسوا بتلك الأمور القبيحة. واللغو هو الرفث والكلام الفاحش والفاجر وكل ما لا يليق. وقال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما يسلمون به من طائلة ذلك الكلام القبيح. وقال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني لم يخوضوا مع الخائضين كما قال الله سبحانه وتعالى في الإنكار على أهل النار، يعني أهل النار لما دخلوا النار ما سلككم في سقر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن ذكروا أنهم لم يصلوا وأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين، إذن ذكروا أن الخوض مع الخائضين من الأسباب التي أدت بهم إلى الدخول إلى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فبشر عباد، يعني عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ينتقون أحسن القول أما القبيح فيتركونه. وقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو، يعني الأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن نبدأ بالعيب الأول، قال يكف سمعه عن المآثم وبدأ بالغيبة. الغيبة ما هي يا إخواني؟ الغيبة، ولا يقال الغيبة، كثير من العوام يقول الغيبة، ليست الغيبة. الغيبة هو الشيء الغائب عنك، أو هو حالة غيبة الشيء. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكرهه في غيبته. والغيبة ذنب كبير من كبائر الذنوب والمعاصي كما ذكر العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى توعد عليها وعيدا شديدا، والأحاديث جاءت في التوعد عليها، ولأن من أذية المسلمين، وأذية المسلمين من كبائر الذنوب والمعاصي. وقد رام بعض العلماء القول بأنها من الصغائر، وقالوا لأنها يعني تكثر من الناس وكذا، فلذلك زعموا أنها من الصغائر، ولكن كون الشيء يكثر من الناس لا يجعله من الصغائر. وذلك اليوم نسأل الله العافية والسلامة انتشر الزنا وانتشرت شرب الخمور، بل وانتشر التبرج بين النساء، فهل يقال إن هذه صغائر؟ هذه كبائر. ولو تمالأ عليها أهل الأرض جميعا فهي كبائر وأمور قبيحة وأمور غير يعني غير مرضي عنها، ولا يضر ذلك أو ولا يعفي ذلك عن كونه بهذا كونه كبيرة من الكبائر أن أكثر الناس واقعون فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان أكثر الناس غير مؤمنين أصلا فكيف بالمذنبين والعصاة؟ هؤلاء يعني أصلا أصحاب اليمين الصالحون أولياء الله سبحانه وتعالى هم قلة. صحيح الله سبحانه وتعالى يقول ثلة من أولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين، ولكنه لما تكلم عن المقربين عن السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأول وقليل من الآخرين، إذن السابقون الأصحاب المراتب العليا هم قلة في الآخرين، لكن الصالحين وكذا لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الغيبة نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم وذكر بأشنع الصفات، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن جعل الغيبة أكل لحم أخيك وهو ميت، يعني تأكل جيفة أخيك المسلم، فهل تحب ذلك؟ لا شك أن هذا الأمر قبيح ولا تقبله النفوس وتعافه الأنفس السوية. ولذلك كانت الغيبة بهذا، فلما كانت الغيبة بهذا القبح نفر الشرع منها وجاءت الأحاديث في الترهيب منها. ولا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يعني بعد هذا كله فباب التوبة مفتوح لمن وقع في هذا الذنب، وما أكثر ما نقع فيه نسأل الله العافية من غير أن نشعر. اليوم الغيبة أسهل ما يرتكبه الإنسان، وقد ذكر شراح المرشد المعين وغير المرشد المعين كشراح رياض الصالحين، لأن الإمام النووي رحمه الله ذكر فصلا ماتعا في هذا الأمر، وفي الأذكار أيضا ذكر شارح الأذكار هذا الفصل أيضا، وذكر غير واحد من الأئمة كابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر وغير هؤلاء، ذكروا كثيرا من الأحاديث والأحكام المتعلقة بالغيبة، وحذروا من غيبة الصالحين. ما هي غيبة الصالحين؟ الصالحون يعني نقصد هنا المتظاهرين بالصلاح أو الذين يظهر عليهم أنهم صالحون وهم يرتكبون هذه الجريمة دون أن يشعروا. قال إذا ذكر أمامه شخص، يذكر أمامك شخص مثلا ممن لا يعجبك أو بينك وبينه منافسة أو أنه مسكين واقع في شيء من التقصير، فتقول أسأل الله يعفو عن أخينا هذا، الله يحبه ولا نحب له إلا الخير، عفى الله عنه. طيب لماذا هذا الكلام؟ هذا تنقيص منه. أو يذكر فيقال مثلا أسأل الله يعافيه، كثير الدخول على الأمراء والحكام أو كثير الوقوف على أبواب أهل المال، إذن هذه غيبة الله. أو يذكر إنسان فيقال مسكين ثيابه رثة، أو يذكر إنسان فيقال مسكين له سيارة يعني، أو يذكر إنسان فيقال الله نسأل الله يعافينا أبناؤه يعني فاسدون. المهم أنه يذكر في صيغة الترحم عليه وحقيقة الأمر، وحقيقة الأمر أنه استنقاص له. انتبهوا يا إخوة كيف أن الأئمة رحمه الله حذروا، قالوا انظروا حتى لو ذكرت ثيابه، ذكرت أبناءه، ذكرت سيارته، ذكرت كل ما يتعلق به، كل هذا إذا جاء على وجه التنقيص فهو غيبة. تأملوا. ولذلك كما قال القائل فإن تنجو منها تنجو من ذي كبيرة وإلا فلا إخالك وإلا فإني لا إخالك ناجية. فالأمر عظيم ونحن نحسب أنه هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال السلف رحمه الله: ما شيء أحق بأن يحبس من اللسان، هذا اللسان وأحق شيء في جسدنا أن يحبس. ولذلك قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى جعل له سجنين، جعل أسنان وجعل الشفتين حتى لا تتكلم إلا بعد أن تمضغ الكلام جيدا وتخرجه في الصيغة التي ترضي ربك عنك سبحانه وتعالى. لذلك كلما هممت بقول فتفكر. إذا كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه سيد الصحابة وسيد الناس بعد الأنبياء والمرسلين، رؤية وهو يجذب لسانه ويقول: ما هذا الذي أوردني الموارد؟ حتى قيل له: ما هي خليفة رسول الله؟ ماذا تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله، موارد أبو بكر رضي الله عنه وهو الصوام القوام الزاهد العابد الذي لا ينطق إلا بالخير، وهو يقول إن لسانه أورده موارد، فماذا نقول نحن؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الشيخان في صحيحيهما قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يقل أكثرهم صلاة، ولا قال أكثرهم صياما، ولا قال أطولهم لحية، ولا قال أقصرهم قميصا، ولا قال أكثرهم تسبيحا، بل قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا فائدة عظيمة يجب علينا أن نربي أنفسنا عليها، وهي أن نعود أنفسنا أن لا نقول الكلمة إلا إذا كان فيها خير. وهنا أدق ناقوس الخطر للناس اليوم، لأنه ما من زمان فشى فيه القلم وكثرت المنابر التي يركبها من هب ودب مثل هذا الزمان. اجلس وافتح حاسوبك وهاتفك ثم أطلق ما شئت، اتهم ذا وتكلم عن هذا واقدح في هذا وارفع هذا واخفض هذا وافعل ما شئت. فالفيسبوك أمامك يقول لك فيما تخمن فيما تفكر وأنت أطلق ما شئت، والتويتر أمامك يقول لك فيما تخمن خذ غرد، يقول ابدأ بالتغريد، وهكذا. والإنسان لا يشعر أنه محاسب على كلمته تلك. ويصدق هنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رب كلمة يقول المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. ذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. حديث: من يضمن لي ما بين رجليه أضمن له الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، كما في صحيح البخاري. والحديث له روايات عديدة. إذا ما هو الذي بين اللحيين؟ هذا اللسان الصغير، هذا العضو. وما هو الذي بين الفخذين؟ هو الفرج. أغلب الذنوب تأتي من هذين، من هذين اللسانين. أغلب الذنوب تأتي من هذين اللسانين، وافتحوا الذنوب والمعاصي ستجدون أن أغلب الذنوب تأتي من هذين اللسانين. وإذا حفظ المرء هذين اللسانين بقي أمامه ذنوب يمكنه أن يضبطها. وكثير من أهدير الاستقامة والالتزام بها والوقوف عليها أمر يحتاج إلى مراجعة وتطهير للنفس وتعويد وأطر لها على ذلك، والملهيات كثيرة والذين يساعدونك قلة. الذين يساعدونك في السير إلى الله سبحانه وتعالى قلة، بل لا تجد إلا من يثبطك. فلذلك إذا ثبت فأنت أنت. ولذلك كان الشاب إذا ثبت أعظم أجرا من الشيخ، لأن النوازع التي تدفعه إلى الانحراف أكثر. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث. ثم قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انظروا، أخوف ما خشيه صلى الله عليه وسلم على سفيان بن عبد الله رضي الله عنه هو اللسان. وعن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى قال: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني ليسعك بيتك إلا فيما فيه مصلحة، أما أن تخرج وتخوض مع الخائضين وتذهب فيما في مذاهب شتى وتلتقي بمن لا يصلح فهذا لا خير فيه. ولذلك حذر العلماء، وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي وقال حديث حسن، ولذلك حذر العلماء من صحبة الناس الذين لقاء الناس ليس يفقال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا إصلاح دين أو إصلاح حالي، أو يعني إلا لإصلاح مال أو إصلاح حالي. إذن يجب على المرء أن يقلل من لقاء الناس إلا شخص بينه وبينه عمل وتجارة ليصلح أحوال دنيا، أو بينه وبينه ذكر وتذكير بالله سبحانه وتعالى ليصلح أخرى. أما تلتقي بالناس هكذا وتضيع وقتك معه فالأمر أعظم من ذلك. ذلك بعض السلف رحمه الله لما قيل له: يا فلان أريد أن أكلمك، قال: أمسك الشمس، يعني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، كما قال الإمام الشافعي فيما رواه حكاه عن الصوفية الذين لقيه، وقال: صحبت الصوفية فتعلمت منهم كلمات. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذا هو البشر، وهذه طبيعة الناس، أنهم إذا لم ينشغلوا بالخير انشغلوا بالشر والعياذ بالله. قال الناظم: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. قال علماؤنا رحمهم الله: والاستماع إلى الباطل يكون المرء فيه آثما بشرطين. الشرط الأول أن يتعمد ذلك، معنى أنه يجلس لكي يستمع إلى الباطل. أما إذا جاء الباطل في أذنه من غير قصد ولم يستمرئ ذلك، بمعنى أنه كان في مكان وكان فيه منكر فلم يستمرئ الاستماع إليه، أما يعني عندما دخل إلى أذنه لها عنه والتهى وانصرف، أو انشغل بما ينفعه والتهان، فهذا يعني لا شيء عليه. الشرط الثاني الرضا، بأنه راض بذلك، يجلس ويتكلم هو أيضا ويشارك أو ينصت ويعجبه ذلك الكلام ويرضى به، إلا في حالة عدم القدرة، يعني معنى أن يكون في مجلس فيه أناس ذو سلطة ومنع وقد يؤذونه، فإذا قام من بينهم يعني أذوه، أو يكون في مكان فيقال فيه الباطل، كمثلا في صلاة الجمعة فيقال الباطل ولا يستطيع أن يقوم فتحسب عليه، لأنه إذا قام قد يؤذى قد يفعل به كذا، فعندئذ هو معذور لأنه لم يرضى بذلك وما استطاع القيام. فإذا هذا اشترط فيه الرضا وعدم. أما إذا جلس في المكان وأنكر فهذا لا شيء عليه، إذا جلس عمدا لكي ينكر وقال لا هذا كلام غير صحيح وكذا، ورده أو رد الكذب أو رد الباطل أو رد الغيبة، فهذا مأجور وليس بمأزور. الغيبة بعد هذا كله عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج لكلام العلماء حتى يعرفوها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه في كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك، الغيبة أن تذكر ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قال: قيل: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هذا لم أكذب عليه، وكثير من الناس تقول له. قال: لم أكذب عليه، هذا الأمر فيه. قال: أرأيت إن أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبت. قال: فإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد بهت. يعني بهتان، كذب، هذا بهتان. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قلت، انتبهوا، الغيبة ليست فقط بالكلام، حتى بالإشارات. كأن تقول، يذكر أمامك إنسان تقول، أو يذكر أمامك إنسان تقول، يعني قصير، أو يذكر أمامك إنسان فيعني تقول يعني تافه، وهكذا. يعني هذه الحركات من الهمز واللمز لها أيضا مدخل بالغيبة. والغيبة تكون كما باللسان، تكون بالكتابة. فإذا كتبت عن إنسان لإنسان آخر مثلا في رسالة خاصة أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا غيبة. فإذا ليس الأمر مقصورا على التلفظ باللسان. ذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية، يعني أشارت بيدي أنها قصيرة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، يعني مثلت يعني قلدت إنسانا، فقال: ما أحب أن لي كذا، أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني لأمر عظيم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه دليل على تحريم تمثيل الشخصيات، لأن الإنسان لا يحب أن يمثله إنسان، ولذلك لا يمثلون الملوك ولا يمثلون الأمراء، لأنهم لا يرضون بهذا، ولكن يمثلون القدامى الذين ماتوا، أو يمثلون الناس التاريخيين. إذن لو بعث أولئك القوم كالعلماء، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يقال إن هذا التمثيل فيه خير وكذا، وإنه من باب التذكير بالله، وإنه من باب تعليم، لا يا أخي، هناك وسائل أخرى كثيرة غير هذا. إنك إذا مثلت نبيا أنت لن تفعل ما يفعل النبي، ويرسخ في ذهن الإنسان أن هذا هو النبي. وفي هذا يعني أمر عظيم حقيقة. وكذلك تمثيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، وكذلك تمثيل الأئمة والعلماء، بل تمثيل مطلق المسلمين. إذا كان تمثيل أي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، يعني قلدته. فإذا كلما على هذا الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، كلما كان الذنب أعظم. وهذا يعد من الغيبة. وعن أنس رفع عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، قال: لما عرج به، هو صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج به، يعني في المعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. أنت ما يتمعن في هذه الصورة القبيحة، وتخيل أظفار النحاس وهي تخمش الوجوه والصدور. فقلت: من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ما الواجب على الإنسان إذا حضر مجلسا فيه الغيبة؟ الواجب عليه أن يرد هذه الغيبة، إما أن يقول: لا ننصت لهذا الكلام، أو يقول: حسبك، لا تتكلم بهذا الكلام، أو إن كان الكلام باطل يقول: ما قلته باطل ولا نوافقك عليه، والصواب هو كيت وكيت وكيت، فيرد عن عرض أخيه ويبين الصواب. وهذا كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، حديث طويل الذي في صحيحين، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى له، حتى لأنه أنكر بصره، واجتمع عليه الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم، وكان رجلا يتهم بالنفاق. فقال رجل من الجلساء: قال: ذاك منافق، ونرى وجوهه إلى المنافقين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقل هذا، فإنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقال وإن الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فرد عن عرض مالك بن الدخش وزكاه ولم يعبأ بتلك التهمة. وأيضا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فسأل عنه قال أين، ما الذي خلف عنا كعب بن مالك؟ كعب بن مالك بالمناسبة من حضر بيعة العقبة، صحيح لم يحضر يعني غزوة بدر لكنه حضر بيعة العقبة، يعني هو من خيرة الصحابة، وكان شاعرا يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، لكن حدثت منه هذه الهفوة كما قال هو نفسه حديثه الطويل الذي رواه الشيخان في صحيحهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه، يعني حبسه غروره وخيلاؤه وكبرياؤه، برداه يعني لباسه الفاخر والنظر في عطفه يعني أنه متكبر. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما تقول، قال له بئس ما تقول والله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ بن جبل رضي الله عنه دافع عن كعب بن مالك وبين أن تلك التهمة تهمة باطلة. ولكن كثير من أهل الدين قد يضبطون اللسان الأسفل، يغض بصره ويبتعد عن النساء ويبتعد عن المنكرات وما شاء الله عليه في هذا الباب، لكنهم يكعون عند اللسان. ولا أزكي نفسي لأننا جميعا واقعون في هذا الأمر وننسى. ولذلك هذه الدروس حقيقة تذكرنا، هي كاللطم كالكف الذي يجعلنا نستفيق من غفلاتنا. فنحن حقيقة نحتاج من مرة لأخرى أن يأتي شخص ويلطمنا هكذا كفين حتى نرجع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التصوف الحقيقي الذي يعني كان يهتم به أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ليس التصوف هو ما انتهى إليه الحال في هذا الزمان من الغناء والشطح والردح، لذلك حتى الإمام الغزالي وهو سيد الصوفية في الزمان وهو الذي صنف إحياء علوم الدين وهو الذي قال في المنقذ من الضلال إن منهج الصوفية هو المنهج الحق بعد أن سار وقلب جميع المناهج، ولكنه يذكر في رسالته أيها الولد يستنكر على صوفية زمانه وما آل إليه. إذا كان هذا في القرن السادس فماذا نقول؟ الإمام الغزالي مات سنة 550، فماذا نقول عن زمان هذا الذي أضحى التصوف مجرد فولكلور كما يقال، يعني مثل العادات الشعبية والرقصات وما إلى ذلك من أمور، يعني لم يعد مدرسة تهذيبية، وإن كان أصحابه يدعون هذا لكن الواقع بخلاف هذا. ولذلك لو جالستهم تجد أن عندهم أيضا من العيوب والمصائب والغيبة والنميمة والمنكرات ما الله به عليم. إذن الحقيقة أن السنة فيها الخير والبركة، المهم أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهتدي بها. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ورواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد أو الاستذكار قال إن هذا الحديث المقصود به الكلام عند الملوك أو عند السلاطين أو عند من له سلطة. إنسان يذهب إلى السلطان أو إلى السلطة يعني بشكل عام فيخبر تلك السلطة بأمر قد يودي بالناس، قد يكون سببا في هلاك الناس فينال سخط الله إلى يوم الدين، نسأل الله العافية. وبالمقابل قد يذهب إلى السلطة ويتكلم بكلام فيه خير عظيم للناس فينفع الله عز وجل به الناس. فإذا الدخول على السلطات بشكل عام سواء كانت عند الولاة أو عند الشرطة أو عند الحكام أو عند الرؤساء أو عند الملوك أو السلاطين، إذا لم تكن لإقامة الحق والدفاع عن المظلومين وما إلى ذلك فلا خير فيها، وخاصة إذا كان الأمر له تعلق بالعلماء. ولذلك كان السلف رحمه الله يقولون إذا رؤي العالم على باب السلطان فهو لص، وإذا رؤي السلطان على باب العالم فهو رجل صالح. إذن العالم يمدح إذا كان السلطان، يعني السلطان يمدح إذا زار العلماء، يقال ما شاء الله هذا حاكم طيب يهتم بالعلماء ويأتيهم ويزورهم. وبالمقابل العالم يمدح إذا لم يكن يأتي السلاطين، فيقال ما شاء الله هذا العالم رجل صالح يبتعد عن كل الشبهات ولا يقف على أبواب السلاطين. لكن إذا ذهب إلى السلاطين لكي يقيم الحق وينصح ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى فعندئذ يمدح لهذا الأمر. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني قل آمنت بالله ثم استقم يعني على السنة، كن على المنهج، استقم على الحق. وهذا قول الله سبحانه وتعالى استقم كما أمرت ومن تاب معك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبتني هود وأخواته، هذه آية في سورة هود في أواخر سورة هود. قال شيخ كعب بن مالك ممن ينظر في عطفيه ويغتر بلباسه ويفتخر على الناس ويتكبر عليهم، لم يكن بهذه الصفة. وذكر بعد ذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، كم مر من الوقت؟ وذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وبهذا يعني نختم إن شاء الله، حالات يجوز فيها الغيبة، تجوز فيها الغيبة. قالوا هناك سبع حالات أو ست حالات تجوز فيها الغيبة، ونظمها علماؤنا رحمهم الله، يعني ذكرت أنظام عديدة، منها نظم لابن حجر الهيتمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقدم له أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي رحمه الله تبارك، أحد كبار العلماء في فاس، قدم لها ببيتين ذكرهما، ذكر ذلك كله ابن الحاج في حاشيته، وذكر أيضا الإمام ابن علان في شرحه على رياض الصالحين العديد من الأبيات، وكلها تحوم حول معنى واحد، هو نفسه ذكر أبياتا له ابن علان، وكل هذا يحوم حول معنى واحد. قال ألا إن اغتيابا، يعني قال ابن القاضي ألا إن اغتياب الناس ظلم عظيم الوصف من أدنى المناكر، تجنب غيبة إلا حروفا ببيت جاء عن بعض الأكابر، يقصد ابن حجر الهيتمي، تظلم واستعن واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر. وقد آن الأوان لنذكر هذه الستة. فأولها التظلم، تأتي إلى القاضي أو إلى العالم وتقول له يا سيدي إن فلان فعل بي كذا وأذاني وقال وكذا وكذا، لك الحق في هذا وأن تبين الأمور التي فعل لك، لكن ليس من حقك أن تخرج عن السياق، يعني بمعنى أن تقول يا حضرة القاضي وهذا رجل بليد غبي لا يصلح لشيء، لا هذا ليس من حقك، إذا من حقك أن تتظلم وتذكر الأمر الذي بينك وبينه. أما أن تميل إلى أمور خارجة عن المقصود فهذا أنت خرجت عن المقصود وابتدأت في الغيبة. ومن ذلك الاستعانة، كأن تأتي إلى قوم وتقول لهم إن فلان يفعل كيت وكيت وأنا أستعين بكم أن تعينوني عليه وتفعلوا كيت وكيت، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أو تذهب إلى شخص تريد منه أن يعينك في بحث أو كذا ضد إنسان آذاك وفعل بك، وهذا يدخل أيضا في قول سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال أهل العلم يعني أنت تذهب إلى إنسان فلا يضيفك، تخرج تقول هذا إنسان بخيل لم يضيفني، سبحان الله جلست عنده فلم يقدم لي شيئا، وهذا حقك. إذا قالوا هذا يعني، أو إنسان آذاك ضربك أو فعل فيك الأفعى يعني، فأنت تتكلم بما فعل لك. ومن ذلك الاستفتاء، كأن تذهب إلى العالم وتقول له يا سيدي إن فلانا قد فعل كيت وكيت وكيت وكيت وأنا أسأل استفتيك في هذا الأمر. وهذا يذكرنا بحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وهي زوج أبي سفيان بن حرب وهي أم معاوية بن أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ولا يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أفتاها. وهذا قد يكون قضاء وقد يكون فتية، يعني لأن الفرق بين القضاء والفتية أن القضاء فيه إلزام والفتية فيها ذكر الحكم الشرعي، وهذا رواه الشيخ. ويؤخذ أيضا هذا الحكم الشرعي أيضا من حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة رفاعة القرظي، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طلقني من رفاعة، وقالت يا رسول الله إن رفاعة ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأشارت إلى الثوب تقصد أنه يعني لا يأتي النساء، وهذه يعني لو لم تكن من التظلم أو الاستفتاء أو التقاضي لكانت غيبة. يعني إذا قلت إن فلان عنين هذه غيبة، وإذا قلت إن فلان مسكين بارد لا يأتي النساء أو فلان مسكين لا يستطيع الوصول إلى النساء، هذا ترقص من لا يرضاه أحد، لا يرضاه رجل لنفسه. لكن لما كان ذلك تظلما أو استفتاء أو طلبا يعني لكي يفصل بينها وبينه، يعني عندئذ كان جائزا ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الصحابة في المجلس استنكروا قالوا يا رسول انظر ما تقول هذه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وفهم مقصوده وقال أترجين أن ترجع إلى رفاعة، يعني هي كان طلقها رفاعة وبت طلاقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، وكل هؤلاء من بني إسرائيل يعني كانوا من بني قريظة الذين أسلموا، يعني كانوا يهودا وأسلموا. فقال لها لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وهي أراد أن تقول إنه يعني لا يأتي النساء يعني لم يصل إلي. الحالة الرابعة وهي التحذير والنصح، كأن تقول الإنسان انظر يا بني لا تأخذ العلم عن فلان لأنه مبتدع ضال عقيدته فاسدة ويفعل كذا وكذا، أو تحذر ولدك تقول يا بني لا تصحب فلانا هذا إنسان فاسد يفعل كيت وكيت وكيت وكيت، أو جاءتك امرأة تستنصح وتقول يا سيدي أو يا شيخي أو يا عمي أو كذا هل أتزوج فلانا، تقول لا يصلح لك، لما؟ لأن فيه كيت وكيت وكيت. ومع أن علماءنا رحمه الله يقولون يحرص الإنسان على أن لا يتوسع في هذا ويتكلم فقط بما ينفع السامع، لكن يعني السنة دلت على أنه يجوز أن يحكي ويبين ويفصل. فقد جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، يعني لما انتهت عدتها قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهم، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، والحديث الصحيح أيضا. فوصف لها أمورا يعني دلت على جواز أن يقول هذا الكلام. ومن ذلك أيضا الأمر الذي يجيز أيضا الغيبة المجاهر بالفسق والبدعة، إنسان معروف ضال مضل ولا يبالي ويجاهر ببدعته ويكتب فيها ويبينها ويفصلها، فأنت ترد عليه وتستنكر عليه وتذكره ببدعته تلك، لكن لا تتوسع إلى ذكره بما ليس فيه. مثلا تقول ذاك ضال مضل يتبنى الأفكار الفلانية وينشرها بين الناس ولا يتق الله سبحانه وتعالى، ولا تقول وهو أعور. طيب العور لا علاقة له بالموضوع، أو هو أصلع أو لباسه قبيح، يعني إذن أنت خرجت عن الموضوع، دعك في موضوعك. واضح يا إخواني؟ والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دق الباب أحد من كان يتهم بالنفاق يقال إنه يعني عيينة بن حصن أو غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل لا ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى يا رسول الله قلت فيه كيت وكيت ثم ألنت له الكلام؟ فقال يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. فهذا رجل منافق وكذا، فالإنسان يداريه. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أن فلان وفلان يعرفون من ديننا شيئا، يعني أناس جهلة، قال أهل العلم هما رجلان منافقان، ولكن الحديث عام، لأن هؤلاء الذين اتهموا بالنفاق هم في الظاهر مسلمون. فلذلك قال العلماء رحمه الله في هذا دليل على جواز أن تذكر صاحب البدعة أو الفاسق بما فيه. ومن ذلك التعريف كأن يكون يعني لقبه لقبا قبيحا، كأن يسمى الأعمش والأعور والأعرج وما إلى ذلك من هذا، هذا وصف أنت لم تقصد، يعني هو معروف بهذا الوصف، فإذا أنت تصفه بما فيه وتشتهر أصبح لقبا له، كأن يكون اسما عائليا أو يكون لقبا عرف به واشتهر، وليس لك يعني مجال للتعريف به إلا بذكر هذا الوصف، فإذا هذا لا حرج فيه. وقد جرت عادة العلماء كابرا عن كابر بذكر العلماء بهذه الأوصاف، فقالوا الأعمش وقالوا الأعور وقالوا الأعرج وقالوا هذه الأوصاف كلها. قال العلماء رحمه الله طيب ما السبيل إلى التخلص من الغيبة؟ السبيل أن تتذكر أنها من كبائر الذنوب والمعاصي، وتتذكر أنك إذا عيرت أحدا بما فيه فقد يصيبك ذلك. وكم من أناس قاموا استنكروا على الناس واستهزأوا بهم وشمتوا بهم وقالوا فلان انظر بناته فاجرات عاهرات لم يحسن تربية أبنائه، وابنه يدخن ويشرب وابنه كذا، ثم ابتلي بذلك، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. إنسان ينتبه لهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافي الله ويبتليك. وقال الناظم لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وقد روي حديث وإن كان إسناده في كلام، وروي أيضا في الإنجيل عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. هذا قرأته في الإنجيل وروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله وبه نختم إن شاء الله قوله إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صير لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وإن أبصرت محياك عيبا فقل لها، وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها، وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها أيا عين لي عيب وللناس أعين، وعاشرهم بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.